ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الثالثة بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة الثالثة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. عجيب، لست أدري لما يغمرني الليلة هذا الشعور بالراحة، وكأني طير يرف بجناحي في واحة، أو طفل يلهو سعيدا في باحة. ماذا دهاني؟ الحب هو الجاني. الحب نعيم الشباب، سحر الألباب، جنة الأحباب، عطاء بغير حساب. الحب فواح العبير، أشف من الحرير، أصفى من ماء الغدير، بلسم التطهير، راحة النفس والضمير. حب، يا لسخرية الأقدار، الحب على لسان شهريار. الشيطانة. أنا نعسانة، منبع الخيانة. كنت إنسان أرق من النسيم. اذهبي إلى الجحيم. حين زففت إليك، لعنة الله عليك، كنت أخطو في حياء كالحية الرقطاء، مدبلة الأهداف في مكر الذئاب. أنت دفعتني إلى الشرور. أنا يا أس الفجور، كرهت النساء لأنك منهن، وتبدلت إنسانا غير الإنسان. أبغض شيطان. صرت أتخبط في الظلام، تمزقني شهوة الانتقام. أتمنى لك ذلك على الدوام. سأدمر نساء الدنيا كلها. سأبيدكن جميعا، فلا تبقى امرأة منكن على وجه الأرض. مولاي، الإنسان هو الإنسان، نصف ضائع نصف خوان. مولاي شهرزاد، أدركيني يا شهرزاد. خادمتك يا سيد البلاد. تمنيت أن أكون كسائر العباد، لكن الماضي يقف لي بالمرصاد. هون عليك يا مولاي. ما أفزع دنياي وما أبشع خطاياي. غدا ترق الأيام، أحلام في أحلام، فأنا لمثلي أن يبرأ من هذا السقام. الحب يذهب الآلام. آه من هذه الكلمة، الحب ترن في سمعي فتهدئ من روعي وتستحث دمعي. مولاي، كلما داخلتني السكينة وزالتني الضغينة، داهمتني الذكريات وألحت علي الموبقات. استرح يا مولاي. معذرة يا شهرزاد، فأنا لا عليك يا مولاي، فالعبرة تستثير العبرة. أتابع الحديث يا مولاي. ليتك تفعلين. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد، ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن الإخوة الثلاثة كانوا بحياتهم هانئين، وبرزقهم راضين شاكرين، وكانوا أصلب من أن يستجيبوا لوسواس، وأمنع من أن يفرقهم دساس، غير أن الوسواس لم يركن لخيبته، فظل يحاول تحقيق بغيته، حتى ظهر حكيم الزمان للفتى نعمان. معذرة يا ولدي أن قطعت عليك خلوتك. عفوا يا سيدي، ولكن لما تعرض نفسك لأخطار الطريق في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ ما أكفر الجوع يا ولدي، غرقت أبحث عن طعام. طعام؟ ما على الجائع ملام. سأحاول يا سيدي ولعلي أجد لك طعاما، ولكن ربما لا يكون متيسرا. فهل أطمع في شيء من ثمار هذه الشجرة؟ إنها يا سيدي لا تخصني وحدي، فهي ملك لي ولأخوي، وأنا أقوم الليلة على حراستها، فأنا كما ترى مجرد حارس لها. فلا تكلف نفسك من أمرها شططا. ومع ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دمت أملك ثلث الشجرة، ألا يكون من حقي أن أتصرف في نصيبي؟ أظن ذلك. فخذ ما شئت من هذا الثلث. من هذه الناحية؟ نعم يا سيدي. جزاك الله خيرا يا ولدي. تناول مزيدا من الثمار يا سيدي. هذا يكفيني يا ولدي. شكرا شكرا يا ولدي. سلام الله عليك. وعليك سلام الله. ولكن أيكون مثل هذا الحكيم محتاجا؟ لم لا؟ أيجوع من يرتدي هذه الثياب الفاخرة؟ ربما يبدو أنك عبيط. أنا عبيط؟ خدعك الحكيم واستولى على ثمارك بالحكمة. الحكمة تقول إنها خداع؟ لعله شيطان تمثل لك في صورة حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعمان، أسعد الله صباحكما. ما بك يا نعمان؟ سل حمدان أولا ما الذي يضحكك؟ حتى أنت يا زكوان. الحق أنك بلألأتك ولجلجتك تثير الضحك. من حقكما أن تضحك. فلنسترسل في الضحك ما دمت قد أذنت لنا. كنتما في نعيم الدفء. وأنت غارقا تحت المطر. هل أمطرت؟ نعم، لتؤنس وحدتي. فالتمس يا نعمان الدفء في فراشك. شكرا على هذا العطف والحنان. هيا بنا يا زكوان إلى الغدير لنغتسل ونملأ الجرار. انتظر. ماذا تريد يا نعمان؟ يريد شرابا ساخنا. لا ساخن ولا بارد. سنجهز الآن طعام الإفطار. دعني فرصة يا أخي، فرصة واحدة للكلام. لقد أخذت أمس من الشجرة حفنة من الثمار. أكلتها؟ قدمتها لجائع. شهم والله شهم. وكما خاب سعي الوسواس مع نعمان، كذلك خاب مع حمدان وزكوان. وكما ظهر الحكيم لنعمان يستشف عواطف الإنسان، كذلك ظهر في الليلة الثانية لحمدان، وفي الليلة الثالثة لزكوان، وتكرر في الليلتين ما وقع في الليلة الأولى بين الحكيم ونعمان. فالحكيم يزعم أنه جوعان، وكل من الإخوة يبذل له ما بذل الآخر، والوسواس من كل منهم متهكم وساخر، كلهم سواء في الحب والعطاء. وذات صباح قدم الحكيم على الإخوة وصاح: يا أبناء الخير، اشتهوا علي ما تريدون، أحقق لكم ما تطلبون. يا سيدي، من يبذل العطاء لا ينتظر الجزاء. كذلك يسمو الإنسان بالتجرد وهو يستعلي على التفرد. غير أن الخير يا ولدي يغري بالخير، والعطاء يستحث العطاء، فلا تستقيم الحياة إلا بالتبادل، ولا تدوم إلا بالتواصل والتكافل. فيا أبناء الخير، اشتهوا علي ما تريدون، أحقق لكم ما تطلبون. ولم يطل بالإخوة التردد، فالحياة إلى تجدد، ورأوا أن الحكيم كأنه قدر رحيم، جاء يبشرهم بمشرق جديد لعز مديد. ومضوا مع الحكيم الجليل يقطعون الدرب الطويل. واستغرق الإخوة في التفكير بينما الحكيم ينتظر التدبير، وما يتمنون عليه جزاء الخير الذي قدموه إليه. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة الثالثة بعد 108 من ليالي 1000 ليلة، كتبها كمال إسماعيل، ويخرجها محمد محمود شعبان.